بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه الأيام نحن مقبلون على شعيرة عظيمة ومنسك من مناسك الإسلام الظاهرة التي يباهي الله عز وجل بها العباد حينما يقفون في مشاعر الله عز وجل، في المشاعر التي شرعها الله عز وجل وأمر بالوقوف بها والوقوف عندها في عرفة ومزدلفة وغير ذلك من المشاعر، حتى جاء أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف أهل السماء ويقول: إن هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون ما عند الله عز وجل. ولنعلم أن هذه الشعيرة وهي شعيرة الحج شعيرة عظيمة، ولو تأملنا هذه الشعيرة فإنها تعود لأمر واحد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. يدل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن وأحمد من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإن هذه المشاعر كلها ذكر لله عز وجل وإفراد له سبحانه وتعالى بالعبادة. ونبدأ ببعض الأذكار التي يقولها الحاج في هذه المشاعر، ونتأمل في معانيها ودلائلها، ثم ننظر في أفعاله بعد ذلك. فأول أقوال التي يقولها الحاج التلبية، والتي سنتكلم عنها بالتفصيل غدا بمشيئة الله عز وجل وفي معانيها، فإن هذه التلبية هي الفرقان بين المشرك وغيره. فإن المشركين كانوا إذا لبوا في حجهم وعمرتهم يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التلبية، وأمرنا أن نقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك. فيقول المسلم: لبيك لا شريك لك. إن بعض الناس قد يكون قد شابه المشركين في بعض أفعالهم، فيعتقد في بعض الأشخاص، وإن كان أولئك الأشخاص صالحين وأولياء ومقربين وأنبياء، يعتقد أن لهؤلاء من المقدرة أمورا اختص الله عز وجل بفعلها، أو أنه يجوز صرف شيء من الأفعال والطاعات لهم أمرنا الله عز وجل أن نفرده سبحانه وتعالى بها، وذلك غير جائز. إن من الناس من يسمع قول الله عز من يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، ثم بعد ذلك يدعو غير الله عز وجل، يدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا، فأين لذلك الرجل أن يكون فعله موافقا لقوله: لبيك لا شريك لك؟ كيف تقول لا شريك لك وقد أشركت معه في الدعاء؟ كيف تقول لا شريك لك وقد أشركت معه في العبادة؟ إن القلب والله ليبكي، بمعنى البكاء الذي يتوافق فيه بكاء القلب مع دمع العين، عندما يرى المرء رجلا مسلما محبا للخير ثم بعد ذلك يصرف شيئا من العبادات لغير الله، تجده يسجد لغير الله، تجده يستعين بغير الله، تجده يسأل غير الله عز وجل، تجده يبذل شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. أول كلمة تقولها إذا أردت أن تهل بحج وعمرة تقول: لبيك لا شريك، لبيك لا شريك لك. إذن المسلم الذي يريد أن تكون تلبيته كاملة تامة صحيحة ليتأمل في هذه الكلمة، وليعقد العزم من لحظته على ألا يشرك مع الله أحدا. ولذلك حتى في شرك الألفاظ نحن منهيون. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي، يقول عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. النبي يقول فقد كفر أو أشرك، وأنت تقول في تلبيتك: لبيك لا شريك لك. إذن وافق في تلبيتك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وذكر أن فعله من الشرك. من الأذكار في هذه المناسك العظيمة ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي، يعني في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن هذه الكلمة أيها الإخوة كلمة عظيمة، والله إنها الفرقان بين الإيمان والكفر. والله إنها مفتاح دخول الجنة، لا يدخل المرء الجنة إلا الإتيان بهذا المفتاح وهي لا إله إلا الله، والمفتاح لا ينفع صاحبه إلا بأسنان وهي شروط لا إله إلا الله، فلا بد من الإتيان بشروطها، فلا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من الولاء، ولا بد من كل واليقين وغير ذلك من الشروط المتعلقة بهذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي نفي وإثبات، نفي قدم وإثبات بعده، فتنفي أن أحدا يستحق الإلهية ويستحق صرف شيء من العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له سبحانه. إذن لا إله إلا الله هناك أقوام يقولونها بألسنتهم فقط، هناك أقوام يقولونها وقد عرفوا معناها، وأقوام قالوها فتواطأ فعل قلبهم مع طرف لسانهم. المشركون لما كانوا أهل لغة ومعرفة وبيان، وكانوا أيضا لا يقولون الكلمة إلا ويعرفون أنهم إن قالوها قالوها بحقها، رفضوا أن يقولوا هذه الكلمة حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا طالب قلها كلمة أحاج بها عنك يوم القيامة، لأنه يعلم أن لهذه الكلمة تبعاتها. بعض الناس يقول هذه الكلمة ولا ينظر لمعناها. ولذا أيها الإخوة، فإن من أهم الأمور التي تستحق التذكير والتنبيه والتواصي والمراجعة مرة وفينة بعد الأخرى، التذكير بمعنى لا إله إلا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك هي خير كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون جميعا في أفضل يوم من أيام السنة وهو يوم عرفة. هذه الثانية من الألفاظ التي يقولها الحاج والمعتمر ويكثرها في هذه الأيام، يكثر من التكبير في مواضع، وسيأتينا تفصيلها في شرح الموطأ بمشيئة الله عز وجل. قول المرء الله أكبر كلمة عظيمة. جاء أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أتدري ما معنى الله أكبر؟ قال الله ورسوله أعلم. قال معناها أن الله أكبر من كل شيء. إن الذي يعرف هذه الكلمة ويتأمل في معناها حق التأمل والله لا يعظمنها تعظيما ولا يصغر في عينه كل مخلوق، وأحلف بالله غير حانث، إذ الله أكبر من كل شيء. مهما عظمت شخصا فظننت أنه قادر على أمر، فإنك إذا قلت الله أكبر علمت أن الله أعظم وأكبر في نفسك منه. مهما ظننت أن شخصا قادرا على نفعك بنفع أو ضرك بضر، تتذكر أن الله أكبر فيصغر ذلك الشخص في عينك، فحينئذ لا تقع في الشرك الأكبر ولا في الشرك الأصغر، بل قد يكمل إيمانك فتتوكل على الله حق التوكل، وهذه المرتبة العليا في الإيمان، إذ الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن قضية الله أكبر والتفكر في هذه الكلمة العظيمة أمرها عظيم وجليل عند المؤمن الحق، ونحن عندما نذكر الله عز وجل نذكره بلساننا، ويواطئ ذكر لساننا ذكر قلبنا، ومعنى ذكر القلب هو التفكر في المعاني، في معاني الأذكار. إنك تعجب حينما ترى بعض الصالحين يذكر الله وعينه تفيض، سبب فيض عينه ليس مجرد لهج لسانه فحسب، وإنما تأمله في هذه المعاني. يبكي المرء تعظيما لله عز وجل، يبكي المرء ندما على ما قصر في حق نفسه عندما يقول لا إله إلا الله، عندما يقول الله أكبر، لبيك لا شريك لك، تذكر قصورا منه حدث قبل ذلك، فإنه تبكي عينه على ذنب قد اقترفه، تبكي عينه تعظيما للجبار سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الأمور المتعلقة بأفعال الحاج القولية، وكيف أن أفعال عبادة الحج كلها إنما هي توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم إذا نظرت في أفعال الحج المتعلقة بالجوارح فإنك تجد توحيد الله عز وجل فيها ظاهر، فإننا لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع، فلا نأتي هذه المشاعر ولا نقف في هذه المواضع إلا لأن الله أمرنا وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفتها، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فدل ذلك أننا متبعون أمر الله عز وجل المجمل في الحج وأمر الله عز وجل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين لصفة الحج. فنحن في الحقيقة مطيعون أمر الله عز وجل، لا نجتهد رأينا ولا ننظر بقول أنفسنا ولا نعظم موضعا من المواضع ولا نجل موضعا إلا أن يكون ذلك قد ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفعل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظر ماذا فعل محدث هذه الأمة، إن كان في الأمة محدثون فمنهم عمر، وانظر لخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجه، فإنه عندما جاء في حجه وقف عند الحجر الأسود الذي يتزاحم الناس عليه فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمك لما استلمتك. الله أكبر. المسلم كمال توحيده يقتضي كمال اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وصدقني أن كلما عظم توحيد الله عز وجل في القلب كلما ابتعد المرء عن البدع والمحدثات. لما؟ لأنه يكثر تأسيه واتباعه، وفرق بين التأسي والاتباع كما مر معنا في أغير ما درس، يكثر اتباعه وتأسيه واستنانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من كمال توحيده. إذ مستلزمات توحيد الله عز وجل متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. والضد بالضد، إنك لترى منذ قرون كل من اختل عنده هذا الباب العظيم باب توحيد الله عز وجل ستجده في المقابل اختل في أفعال الجوارح، فيسهل عنده الوقوع في البدع والمحدثات، ويقل في نفسه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله التعظيم ليس لذات النبي عليه الصلاة والسلام، نعم هو معظم في ذاته، وإنما التعظيم لسنته وتعظم ذاته تبعا لذلك. سنة الرسول هي التي أمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، وهو معظم في ذاته ولا شك، وهو خير منا وخير من آبائنا وخير من أمهاتنا ولسنا عنده شيء، وهو سيدنا وسيد آبائنا وأمهاتنا بل سيد أهل الدنيا كلها، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولكن المقصود أيها الموفق أن المرأة يحرص على هذين الأمرين، الذي يتأملهما في حجه يجد فيهما يجد حجه كله من أوله إلى آخره تعلقا بذلك، إفراد الله عز وجل بأفعال القلوب والجوارح وامتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان منها واجبا فلا يخرج عنه وما كان منها مندوبا فعله، وينظر في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم فيمتثلها، وينظر في معانيها إن كان من أهل الفقه فيقيس على المعاني والمناسبات. وقد جاء عن أهل العلم منذ القدم أن الشريعة ذات معاني، كما قال عمر رضي الله عنه واعرف الأشباه والنظائر ثم قيس الأمور بعد ذلك. وأجمع متقدم أهل العلم على أن القياس طريق ومسلك معتبر بشرطه عند أهل العلم، وما زال الصحابة يقيسون على ذلك. مما يتعلق بالمناسك وكيف أن لها أثرا في تعظيم الله عز وجل، ما يتعلق باستنان به عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمورا ثم نظرنا من باب المعاني فقلنا قد ذهب المعنى وبقي الاستنان لاستمراره عليه، مثل رمله عليه الصلاة والسلام في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ومثل رمله صلى الله عليه وسلم بين العلامين في السعي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمل بينها في هذين الموضعين، وقد كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم لأجل علة لإظهار الجلد والقوة للمشركين، لكن أهل العلم قالوا إن ذلك مستحب وإن زالت العلة، فدل على أن الحكم ليس مناطا بتلك الحكمة، وإنما علته ذات الفعل وهو أن يكون طواف قدوم أو بين العلمين، دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد استقرار الأمن له وذهاب المشركين واستمرار الصحابة عليه بعد ذلك بعده، فدل على أن الأمر على إطلاقه وليس متعلقا بالحكمة، فصار الحكم معلقا بالاسم لا بالعلة. هذا معنى، وهذا يدلنا على كمال الاستنان به صلى الله عليه وسلم. من الأدعية التي تقال، ونحن في آخر درسنا كما بقي الأذان بقيت حلال، من الأمور المتعلقة بتوحيد الله عز وجل في هذه المناسك العظيمة ما يتعلق بأفعال القلوب، فإن المرء يجب عليه في هذه الأيام أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. ومعنى أن يعلق قلبه أمور متعددة، من هذه الأمور أن يعلق قلبه من حيث التوكل فيجعل قلبه متوكلا عليه سبحانه وتعالى، إن كثيرا من الناس يفكر في غده في الحج، غدا سأفعل كذا وسأذهب وأسلك الطريق الفلاني وأذهب مع الطريق الفلاني وسيكون كذا وكذا. وفي مثل هذه الأيام دربة للحاج والمعتمر على أن يتعلق به سبحانه وتعالى، فيكل الأمور لله عز وجل، فهو المسهل وهو الميسر للأمور، وكل يسير ييسره الله عز وجل سبحانه وتعالى، وكل عسير ييسره الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما يتعلق بأفعال القلوب التعلق به سبحانه وتعالى، والناس درجات في هذا الباب. مما يتعلق بأفعال القلوب في هذه الأيام أن يحرص المرء على أن يجعل قلبه سليما لإخوانه المسلمين، فإن من دعاء المؤمن لأخيه المسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالإنسان يطهر قلبه من الغل لإخوانه ويدعو لهم دائما، وإن من أولى من يدعى له ولاة الأمور، فإن كثيرا من الناس قد يكون فيه غل لولاة أمره، وقد أمرنا بالدعاء لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ولاتكم الذين تدعون لهم، الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم وتحبونهم ويحبونكم. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم تصلون عليهم ويصلون عليكم أي تدعون لهم ويدعون لكم. ومثل هذه الكلمة تقال في هذه الأيام لأنه أصبح فئام من الناس للأسف يخالفون هذه الشعيرة الواضحة من الدين، فأصبح عندهم الدعاء لولي الأمر ذنب، وأصبح الدعاء لولي الأمر تهمة، مع أن الأصوب خلاف ذلك. وقد حكى جمع من أهل العلم الإجماع على استحباب الدعاء لولي الأمر في الخطبة، وقد فعلها الصحابة، فقد جاء عن أبي موسى الأشعري وغيره أنه كانوا يدعون لخلفاء المسلمين، وهذا الدعاء لهم فيه مصلحة لعموم المسلمين. ومما يتعلق في مناسك الحج في أفعال القلوب أن يحرص المرء في أفعال قلوبه في هذه الأيام على كمال الإنابة لله عز وجل، حتى إن أهل العلم يقولون: إن من لم يبكي في يوم عرفة فأنى لعينه أن تبكي بعدها. وتمثل بعض أهل العلم كابن رجب قال: من لم يبكي في يوم عرفة فليلم نفسه، فلم نفسك ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتبار. إن امرأ يحج هذه الأيام ويتعلق بالله عز وجل ويدعوه في هذه الأيام ولا يكون قلبه متعلقا به كمال التعلق سبحانه وتعالى دعاء وإنابة ورغبة ورجاء ورهبة، فإنه حينئذ يكون محروما، وصدق من تمثل بالبيت السابق كما ذكرت لكم. إذن هذه الأيام احرص على أن يكون قلبك معلقا بالله سبحانه، ولا يكون تعلق بالقلب بالله سبحانه وتعالى وفيه نوع من أنواع الشرك، ولو كان الشرك شركا لفظيا كالحلف بغير الله عز وجل. فاحرص على تطهير لسانك وعلى تطهير جوارحك وعلى تطهير قلبك قبل ذلك من أي صورة من صور الشرك، وأن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ونحن في ذلك محبون لله عز وجل على الحقيقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، ونحن كذلك متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغرك ولا يضرك ولا تخف ولا تغتر بتهريج مهرج ولا بكلام امرئ أنك خالفت، إن خالفت أناس فقد اتبعت سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. إن قال لك امرؤ لما فعلت ذاك قل إنما اقتديت بالنبي وبأصحابه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال عضوا بالنواجذ أي الأسنان التي ليست الأوائل وإنما الأواسط، دلالة شدة التمسك بها، مما يدل على أن هناك أناسا قد يمنعونك أو قد يحثونك على مخالفة هذا الباب والقدح فيه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفق الحجيج في حجهم، وأن ييسر لهم مناسكهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين، موفورة صحتهم، مقبولا حجهم، موفورا أمرهم يا رب العالمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأسأله سبحانه أن يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا وأن يكرمنا بصحبة سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعل القرآن دليلنا إليه سبحانه وتعالى وشاهدنا عنده سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يصلح لنا في نياتنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا أزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين كافة، وأن يرد عنهم الفتن والمحن، وأن يحفظ عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وأبشارهم، وأن يرد كيد أعدائهم، وأن يصرف عنهم عدوهم، وأن يصرف عنهم النزاع والشقاق بينهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر وأن يحفظ وأن يسدد أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يصلح لهم أمرهم ورأيهم، وأن يسدد أمرهم وأن يوفقهم لكل خير لما في صلاح الدين والبلاد والعباد. وأسأله جل وعلا أن يصرف عن بلاد المسلمين الغلاء والربا والزنا والسلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.